كتاب الله والاعتقاد كثير كبيرة جدا، منها قوله جل وعلا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وخاتم سنة خلق أنكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقولوا لا تفرقوا ان كنتم على امر ان تفرقوا واصبحتم في نعمته اخوانا. وهذا الاجتماع وهذا التكاتف من اعظم البر المسلمين، من اعظم البر ان يعتصم المسلمون جميعا بحبل الله تبارك وتعالى، وان يجتنب التفرق وان يذكر نعمه عليهم قبل ان يعلموا ما جاء فيه، حيث كانوا بعيدين مختلفين ما اجتمعوا على منبر بعيد. ويقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تحاولوا على الاثم والعدوان. ومن التقوى ومن البر الذي يجب ان يتعاون عليه المسلمون ان ينصر بعضهم بعض الحق، وان يعاون بعضنا بعضا ضد اهل البر ضد الروابط وضد اهل الشرور الذين ينقلون الحديث والذين أمرهم إتاحة أهل السنة وإبعادهم وتشريدهم كما نسمع ونرى في بعض التقاليد الإسلامية. وربنا جل وعلا أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، أن نتعاون على البر والتقوى، ولهذا نتعاون على كل الشغلات من الإثم والعدوان أن نسلم إخواننا إلى الله بعلة الخلاف أو بعلة أن الشيخ الفلاني رد على الشيخ الفلاني أو أن يوجد خلاف بين القائمين على مذهب الناس وبعض المشايخ على الإسلام. فمن سلم اخواننا الى الصواب انطلاقا من هذا الخلاف فان له حكمه خير الجهل، وصار من دعاء الكثير الاحسان، وهذا رجل لا شهامه لها ولا قوائل ولا اصول يبني عليها الحجر الجليل. النبذ الشيخ عبد الرحمن بن حافظ رحمه الله له رساله عظيمه حدث جلالتها في حسابها في اظن الجمال على اجتماع كلمه المسلمين. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: ومن اعظم الجزء السعي لمنهج المسلمين وتثبيته بكل طريق، كما ان الكلمه في اعظم التعاون على المسلمين الذي يسعى الى تفريق المسلمين انطلاقا من الخلاف، بعض الخلاف وقبر وبعضه محرر وبعضه عذاب. فاذا كان خلاف القبر في التنزيل فبالنظر الى الاشكال والعلماء يبينون المشكلة ويرجحون الراجح ويبينون المرجوح، وليس المبتدئين في طلاب العلم جهل في هذا الباب، لأنه إذا قرأوا الشهادة آذوا أنفسهم آذوا المبتدئين بعمل غير منضبط ولا مؤثر من سبيل الشهادين. كلمة الشيخ عبد الرحمن بن خاطر الصفادي رحمه الله واضحة من اعظم الدين السعي بجميع المسلمين. هذا الروابط لما راوا ان كذبا عن ابي مسعود ان البلاد التي فيهم لا يفرق ان يكلف اخواننا بالنوافل او اننا نشرك كما صدر من اعلاميات الله جل وعلا في الكلام ان نشمت اخواننا وان نقول بشكل ان اخواننا في الجماعه ما اصابهم من اجتهادهم الا بسبب اختلاف عزيز هو عمر هذا من اكبر الخطا اقول هذا من اكبر الباطل لا يقوله الا مريض حسود حليب بن معاذ حتى عليه ان يطهر قلبه عليه ان يبذل الان نبذل الفلح في هذا البلد الله جل وعلا على الفلح هذا الفلح هذا المرض ليس من صفات اهل الحديث ولا من صفات اهل السنه وانما من صفات شباب لا تربوا ولا وضعوا اشكال النبوه وما تربوا على اصول السلف بل مثلا المؤمنين سواتهم ابوهم فبدل صفه واحد من السكن العرس لا عليهم اخر يفرد بالسلف فاخواننا يعانون على الترافق والصغر والانصاع يجب ان يكون جميع الحديث في مشارف الفرد والمغاربه لاننا نسبه واحده ولو كان بيننا خلافا فهذا الخلاف لا يفوت ان يجزئ الشتت الى قطع جناحها ينتقدها الاعداء حتى الاشقاء كما يتصور الاحتجاج الله جل وعلا كذلك ربنا جل وعلا ينهى على هذا التكذيب وعلى التشفي حيث قال في سوره الانعام ان الذين فرقوا تحتهم وكانوا شجعا يستهزئون بشيء امر الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون ويقول ربنا جل وعلا فاقم وجهك للدين حنيفا فكره الله التي حرمت عليها لا تبديل بالاحسان ذلك في ملكه ولكن اكثر الناس يعلمون تسليم اليه وتقول اقم الصلاه ولا تكون من المشركين ولا تكون من المشركين الذين فرقوا الدين الى الشعب كل بيت من المشركين ويقول ربنا جل وعلا في آية أخرى ولا تكونوا كالذين تأتون سنة من بعد ما جاءهم ذلك لهم عذاب هذا التفرق لا ينبغي أن تستفيد منه الرواق وأن تستفيد منه الآن وجاء من حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام في مسنده كتب ابن عبد الله السوائي والبزار وغير هؤلاء هذا الكتاب يقول النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة الرحمة والفرقة على الجماعة الرحمة ونقول إلى أسباب انتصار أهل الحديث في التعز أن اجتمعت الكلمة الجماعات رحمة الله الاجتماع اجتماع كلمة من أهل الحديث اجتماع كلمة من أهل الحديث أما كلمة ما صار من قرنة تهلك جمعات من فرق الأسرة الإخوان وباقي الفرق هذا من هذه الفرق لا تذهب من أهل الحديث نسأل الله جل وعلا أن يعيش يشكرهم على مواقفه ويقابلوا هذه النواقص في الدعاء لها الله جل وعلا يخشون ان يعيدها الى نفسها وان يذكرها ولا يجعل موقفه من اهل الحبيب باحتمال ذلك باحتمال المواقف ولا تقدع باحتمال المواقف إذا كنت معي تبعيني، وإذا كنت مخالفا لي شرحت وانتقدته وشرحت به وخلقت فتنة للناس غريبة وشديدة كما حدث كما يأتي. وإنما نحن نتكلم انطلاقا من آثاره وضرياته وأقواله وأفعاله وأحواله، ننظر في أعماله وننظر في أحواله وننظر في أفعاله وننظر في آثاره. فإذا كان يمشي على السنة ويقول السنة أن يوافق الطلاق الحفاظ في تحصيلاته وأحواله ولم يخالف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا أقوال السلف، هذا إن شاء الله جل وعلا يحكم ولو خالفه ولم يخالفه. والثاني كان يخالف الكتاب للكتاب ومن السنة، يخالف الإجماع، يخالف أقوال الصحابة، ويخالف الكتاب يعتد المناكب من أقوال الشاذة من أسئلة البطشة، هذا من مدحنا أو صرف معنا ما ينبغي أن نبكي، ما ينبغي أن نبكي عليه، ما ينبغي أن نقول أن نبكي، لأن أهل الحديث تأملوا في هذا الفكر الحديث لا يبنى التنفيذ على المواقف ولا يبنى النقص على المواقف، إذ ما يبقى من هذا التكشيف هذا التنفيذ الناس التنفيذ التنفيذ هذا واقع، هذا واقع لأن الأبناء شعرنا به أن الله جل وعلا نعم هذا هو الموع الذي نبدأ به من الشديد الله وقال بني رجل طلاقا طلاقا طلاقا الحديد في السنة والجماعة ويقول الحديد ومن أجل حفاظ قال الذي تبقى على كل ذلك وأرد عليه ويرد علي وبيني وبينهم ورد الملاصة والمعضاء إنني أراه من أهل الحديث. ليش؟ أن نقده لي سنبدأ للإسلام، يريد أن يقرأ الإسلام إذا من أهل الأرض من البلاد، لا أن يتكن للإسلام وأن رجل من طريقه تظن أنه تخشى أكثر عليه من الجاهل. الجماعة يا إخوان الجماعة رحمة، هذه الرحمة التي أصابت أهل الحديث في المسجد وقوته ونصرته ألفت أمه هي الجماعة، هي الجماعة. نجد أن أهل الحديث من مشارق الأرض ومغاربها وقفوا وقت الثلاثة الإسلام يغادرون يغادرون ويشعرون بالألم، يشعرون بالحمى لما يصيب إخوانهم في المحل، لما؟ لأن المنهج واحد، أصول واحدة، قواعد واحدة، ولم يكن بين الاختلاف. هذا الخلاف لا يضيع القدر أن يجدد أهل الحديث نصف الحقيقة من التوافق والكتاب والخلاف. وأخبر الإمام الدولي في هذه قبل الإمام أحمد ويروى الحديث لأبي أحمد البشري قال كان الناس لما تزال مقبلا تفرقوا بالشيعه في الحلول يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا في هذه الشيعه الحلوليه انما ذلك من الشيطان تفرق اهل الحديث هذه الحلوليه مقابل قضيه واضحه الايمان ضد الحلول فالأمة في البدعة أتعجب أن يقف بعض الإخوان المتفرجين وبعضهم قد يقول لا يشوف عندك مات يا أخي تكتب لي الشيخ عبيد سلام الشيخ عبيد من مات وديعنا أن نتجد الناس إلى الروابط والتشويين أن نتجد عن الناس يجب أن تتجد أهل التجاج وأهل السنة إلى المنطار هذا منهج هذا منهج هذا ضرب هذا جاء وغلان وغلان ينبغي أن يتعامل في المسجد فتفضل من جانب الشعب والمنطية أن يتعامل في المسجد يقول أبو تعلم الأنسجن كلام ينبغي بعد ذلك أن ينبغي من الشعب المرسول عليه الصلاة والسلام ننزل من الدنيا أن أنا تحت المطار حيث لا يقال لوجوه بحسينه وكل على المرض وكما قال على الوجوه على التفكيري مما أدرك الصحابة أن إذا تفرق بالإنسان قد يؤثر على القلوب قد يؤثر على القلوب الصحابة كانوا يدرسون واحد في شرف واحد في شجرة النبي عليه الصلاة والسلام يربي أمته حتى هذا الناس ينبغي أن يدعو وفي الدوالي قوة للمسلمين وفي الدوالي قوة للمسلمين لأن المسلمين الخطاب وأهل الإسلام إذا وجد أهل الحديث مسلمين حتى ولو بني عليه الحكم لأنهم لا يستطيعون أن يقتربوا الجماعة ولا أن يحسوا في صفوف الأقاويل والأباطيل والروايات الباطلة والتكذيب بعض الناس همهم يحس الخلاف في المدرج انطلاقا من الروايات الكذبة والمعتلة والباطلة ولو تسألوا عن كتاب الرواية ولو أن كيف وصلت شيء حارت الجواب كان لا يجد جوابا أبدا يحمر وجهه ويرمد ويسجد ويتلمم ثم بدا ان يشتركوا بجنبه انت غير مسؤوله يا اخي يا تسجد فلان من هذا فلان وين هذا الشقر من اثر عليه ما ضر من هذا القاسم اختيار الا الروايه والاقوال الباطله لا إخوان كما قال أبي بكر كما يرد على أهلي أحوال الشهود في كون قطاع ومن الناس من يرد في كون قطاع هذه السنة أنا ذهبت إلى الحجاز بس لكن في إغرابية وجلست معه وتناقشنا وتحاورنا في قضايا الدعوة للجماعة لما عدت إلى البلاد سمعت بعض الناس يقول الشيخ ربيع بن حسن بن حسن وبعضهم ممن نفس على الشيطان تمريك الواضح قال الشيخ ربيع ورد عبد بن حسن وكان معي عبد الله هو من اليمين ومن الشرق للميلة ومن المدينة قال يا شيخ يعني بلغ الهوى بعض الناس إلى يعرفونك أن يكذبوا أن تدفع ما كانش يبين لك الله السلام عليك أراد أن يكذب هذا الله الذي بس زاد في الأدلة والاختلاف إن بعض الناس يكذبون فكذبوني ولم يأتوني كما قال المعلم قال إن أهل الأهواء يكذبون ومن يلون لا يجري أبدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مرة في صحيح مسلم الحبيب عبد الله بن سعيد بن عبد البدر بن عبد البدر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول قوم ولا تختلف تختلف قلوبكم قوم ولا تختلفوا تختلف قلوبكم. الخلاف الظاهر يؤثر على البعض كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاقتضاء صراط الشرط المستقيم في مخالفه هذا الوحيد. اذا فيقول قائل كما جاء في المقدمه يا شيخ هذا الخلاف ايش اسبابه؟ اسبابه ان بعض المسلمين يسألون او يدعون بالسؤال الى من ليس اهلا هناك مسائل خلافيه بين المسلمين ينبغي ان ينظر فيها لولا الخصوم والعلماء وطلاب العلم الكبار والشعراء. وهذا الذي استمدته من الذكر اي بالتخصص الدين وانك تقولا في الدين وهذا التقول وهذا الاختلاف توسعا وطلبونا الشرك له يسعوا بعد ذلك ان يرفع وان يجمع. ونقول بلغه الاسلام احسن الخلاف ربنا جل وعلا يبين انه لا يجوز المجادل ولا لطالب العلم الذي لم يتصور الخلاف لا تصور الخلاف لا تصور المسألة لأن كما يقول العلماء المرض عن الشيء فهو أن تصور هذه كلمة موجودة في الحال مثل قبل الإسلام قبل الإسلام تعمل على المناطق المرض عن الشيء فرح عن تصور بعضهم لا يتكلم كان نعم بتكلم الإسلام ومع ذلك يتكلم هو التنمية يعيد الامر الى اهل الاقتصاد والى اهل العلم. لا هذا الكلام بالصوره هذه تقول ينطبق عليه قوله جل وعلا المتأمل أن فتنة يغمر في أقسامه وفي الهروب أن يتقن أي فتنة من العلماء كان عيد الاختلاف وفي الأفضل أن ننتهي من كثير عندما فسر قول الله جل وعلا فتنة لا تكون أن لم يكن خاصة قد له الأولاد تحكي الحياة منها المجاهدة في الأمر بالمعروف وتعليمها ومنها التفرق والاختلاف ومنها التفرق والاختلاف كما قال في آخر الكتاب نحن الآن نتكلم عن الاختلاف التفرق لانه اذا تكلم فيه لا لم يتكون ابنه يعني حسنا، وهذا لا ينبغي. لابد ان يكون حتى الولايه من يتطور المسائل، يعني ظهر خلاف المسلمين وتغير الحال، الواحد الان في تغير. لو انا اتي الى واحد السوق في من يستمع لي وبعضه لا يستمع لي، هذا التغير، تغير الحال، هذا التغير يختلف عليه، فلا ينظر فيه الا بعد ان يتصوره رعاية لما رآه بعض أهل العلم، الحكم على الشرك الحكم تطوره، وهذه قاعدة رعاها العقلاء في القرآن قبل الإسلام وبعد الإسلام كما يقول الشيخ ولا تبين كتاب من الكتاب ولا تقوى ما ليس لك به. فإليه جلس في الأمة الملك زيد جلس فيها علم، ودليل قوله جل وعلا ولو تخيل علينا بعض القرآنين فأخذنا منه باليمين وقطعنا منه باليمين فما من أحد حدا فيه. إذن سبب الخلاف إذا يتكلم من لا يتصور، فنبين لهم أن يقرأ الجنة الحرية حتى أمر الكذاب التي ربنا الشيطان في الحال بين التشكيل فلان كذاب فلان كذاب لها ضوابط وقواعد عند أهل الحديث، لها ضوابط وقواعد عند أهل الحديث. والمتكلم في الشريعة لا بد ان يتكلم بلغه الشرع لا بلغه الشارع ولا بالعرف ولا بالعاده، يتكلم بلغه معروفه عند الشرع. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره كان ابن الصخر في شهر وارضاء النبي عليه الصلاه والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او لا. هذا الحديث عظيم، الشباب جمل عنده ايمان بالله جل وعلا وعنده ايمان باليوم الاخر يؤمن او مفصل ليقل خيرا، والخير اكتمال الخير في الأمثلة من الكتاب والإجماع، أو ليسكت كما قال السلف: لو سكت الناس لفعل الكتاب، لو سكت كثير من الناس لفعل الكتاب. بالسكوت أحيانا من الشعب، ومن ابن القيم رحمه الله يشكي إلى أسفاك آفة السلام وآفة السلوك. فلو تكلم في زمن السكوت هذا، ولو سكت في زمن الكلام، من الذي يستطيع ان يحدد المعايير والازمه حيث يتكلم حيث يحكي الكلام حيث يسكت حيث يحكي؟ اين تجد بعض يستطيع ان يحدد من عالم؟ الذهبي رحمه الله قال: يا انسان لا تشترك في الاضرار، يقول فيه: ما زال العلماء يختلفون في المدائح عن الاضرار، والمعصوم من عبره الله بالالتجاء الى الكتاب والسنه. من الانتفاع الى الانتفاع والذنب والسكوت عن قول في السماء يعني الله يهدي من يشاء ويهدي. هذا واحد سبب الخلاف ان يتكلم من ليس اهلا. نذهب الى الترمذي كل الناس يا رب لما هو بار يعني كان المباح مكتبا ان هنا ما سافدوه الشباب يحبوه الشيخ صالح ابو الشيخ الشيخ الموزان الشيخ العباس والشيخ رانيشه الشيخ ما سافدوه وتجد ابو حجره والرجال المتحركه حجة الواد ابو علي ابو سبع يقلده من جبر القضاء ويتكلم في مسائل كان اجتمع عليها اهل البصر اهل في هذا العصر لو غلبت على علة انحصار العلماء مع احدنا ان ذلك الجواب لما بمن بنا انفسنا والى منهجنا ولماذا ولم نحضر الصف السلف. إذن انظروا العلماء الذين ضبطوا البلاد لما جاءت مسألة بالناس كلهم وقعوا فترات واحد يعاصرون إخوانهم ويعاصرونهم وبعضهم من أكثر الجهاد هذا نواصل وجعله من أكثر الجهاد لأنه بين الحق والله بين الإيمان والكفر بين السنة والبدعة أما الجهاد المريض شيخ العقل أي الكفر الحمد الذي لا يتحرم الخلاف تعسر فتحه الخلاف يكره الخلاف صار ينظر الى الثاني حين اهلتهم الروابط اذا رد الله جل وعلا كما يقول يا اخوان ايوه اعتقد تصورون ان كلفية يحمل هذا يقول ان قلبه مريض صاب في الخلاف استقبله حسنه وسقط فصار تلفكون في المخي ولهذا التطور عنده القلب ويمتلك لنفسه ان انظر الى العلماء وهي خبط الخلاف عندهم اصول وقواعد تعاملون مع المسائل بالحال وبحسبه لما جاء الجد جاءت السبيعه وامر الناس ان يقوموا تدرى وعباده لمناصره اخوانهم وتجد عن اعراضهم ومقارعة حواضر كهذا وشتان بين العلماء وبين الشباب الذين لحقهم الخلاف. اذا ما زال العلماء يختلفون في مسائل الخلاف في مسائل الخلاف يكفى والمعصوم من عتمه الله مستوى على الاستنكاف هي بالكتاب السنه والسكوت عن الخبر فيما لا يعنيه فالسائله هي حق اهل العلم الحق المتخصصين اهل الاجتهاد اهل الاجتهاد والله يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم كما قال الذهبي رحمه الله كذلك من الأدلة جاء في صحيح البخاري في علاج العلي عن عطاء إلى طاعة الوريرة قال المسيح عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأذانة تنتظر الساعة قال كيف إذا عدوى يا رسول الله قال إذا أذن الأمر إن عليك أخذ الساعة إذا أذن الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة الخلاف إذا أذن إلى غير أهله تنتظر الساعة تنتظر البلاوي الخلاف التقوط الجدد الرضاعة الهوان تراب الريح تنظر الأحجار حين نقول نحن للنبي والله الحلم تعال مرضى الخلاف عند العلماء نجد على طاولة أهل العلم دائما تخالف عبد الحميد العربي تعال العلماء لكن للأسف بعضه يريد أن يشفي نفسه إلى الخلاف أن يدخل الخلاف في جفن الأمة كالداء ولا يدع إلى علاجه ويتظاهر أمام المال إنه يريد الكلمة أنا مرة كنا في العمرة وكان موجودين دعاة الجزائر تساع أن تتمرق من هذا الجنة إذن ما لا تجد أن يتمرق لذلك ناقش عبد الحميد العربي عند العلماء أبط علي عند العلماء هات بلائية عند العلماء وهم الذين يطورون العرب ويطور الصواب عند العلماء لا تجد ولا تتحاور ولا تناقش ولا تناقش حين تعود إلى الرجال تجمع لي تفرق إلى النساء بالتفصيل وتوزع عليهم ركض أهلي هل هذا العمل حتى يا إخوان هل هذا العمل يطول صف السلفي يجمع الكلمة يبين يخطط الحال تختلف معي في أي نقطة على العرب أنا من المختلف وأنا من الثالث إذا ما نجد عند العلماء في مسابق المريض أيضا عند الطبيب في حد التوعية قبل ذلك ما كان متصور إلا لا إذا ثم يثبت الخلاف إلى شباب التحديد إلى بالقلة المنصوصة بالقدرة إلى شباب ذلك هل هؤلاء هم الذين يقولون الناس هل هؤلاء هم الذين يجمعون الكلمه هل هؤلاء هم الذين يقولون الطاقه السبعه في الشعر هل هؤلاء هم الذين يقولون في الكثير الروافض الجنوبيين المرتفعه الصوفيه والقبوريين والحديثيين والاسرائيليين هل طلاب العلم والعلماء اذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في رغيات الأمانة تنتظر الساعة قال كيف إذاعته يا رسول الله قال إذا أنزل الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة إذا أنزل الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة ولهذا كنا نقول أن الخلاف الذي كان بين الشيخ يحيى حفظه الله وسلمه باقي الإسلام في كمال وبين الشيخ وبين الجابر ومن معه من الشباب من عائشة كنا نقول جوبا بين يدي العلماء وهم الذين انظروا به وهم الذين يقربون الله في وقته أي يقربون أي يتقدون ولكن حين يسكت إلى زيد العبيد من الشباب يسكت إلى زيد العبيد مع صالح جدا مع صالح جدا في المسائلات لما يسكت إلى غير أهل الاستنباط إلى غير العلماء هذا من قبل سماعات قوة دعوة أن الإسلام تنتظر الساعة وهذا يعيده كلام الإمام الشافعي في حفظ المجلس الشافعي فقال إذا تقدر الأجل فاته علم بكير إذا تقدر الأجل فاته علم كبير ثم بالعلم الكبير ومن القرآن كتب الردة اللغة العربية من العقيدة بالسند الأصول قواعد الأربع الوصولية التدميرية الأموية يعملون في الملوك من السند في الأدبير في الأدبائي علماء السند يرغبون في سعيد الحديث مصطلح التعديل السنن عند الرجال عند الطبقات المشهورة هذا يتصور الخلاف يستطيع ان يبدي برأي ان يبدي رأيا ان يكتب ان يرجع تجتمع كلمة والخلاف لا يمزق قلبه رجاله الحياه العلميه ما تمنع الخلاف ان يؤذيه لان الخلاف يؤذي والخلاف يضر كما قال ابن كثير تزال طائفه من سنه علي الظاهرين لا يضر من خالفه لا يضر عند الحقائق فمن المعرفه العلميه يضره الخلاف يضربه حرم مفوت بريق يضعف ايمانه تنقص عبادته تنقص ورعه تنقص تقواه ترى ويكم فقط يمشي بالشارع ايكم فقط يمشي بالشارع ماذا تؤدي هذا ترى يستطيع ان يهاجم المواقف هل يكون مؤمنين هذه القطرية في الجنوب السبيشة السورية الغلاف هذا مريض يحتاج إلى من يعالجه ولهذا علمنا السلام عن المصاحب رحمه الله سلام عظيم يا إخوان كما جاء كما أظن الله رحمه والأسائلين السائلين لا يصح ان يسأل الا يعتبر في الشريعه ثوابه لانه اسناد امر الى غير فهمه والاجماع على صحه مثل هذا فلا يمكن في الواقع لم يتصور الشارع ان يتساءل الواقع اخوان الجزائريون عليهم ان يبلغوا مستوى ما من العلم حتى يستطيعوا ان يتعاملوا مع الشعب وعلى اهل المغرب العربي ان يتذكروا من العلوم الشرعيه حتى يستطيعوا ان يناصروا اخوانهم في الحمل الشاب او الرجال انا عندما افتش يعني في المكتبات عن المسائل عن السؤالات عندما نعلمه سؤالات سؤالات ابي داود الادب سبني سؤالات يعني ترافقها الحاكم عبد الحاكم السؤالات ابحث عن الاسئله التي يوجه الى العلماء اللهم اجعل لنا نورا وانظر في هذه الأسرة لا نتيجة النتائج يدل على أنه متأسعد يعني هل وجدتم شريطا مستدر شريطا مسجلا في باب الأسلام وفي ذلك في القضاء والقدر في كتاب الاستواء في المواريث في الصراط في الجنة في النار في لعبة العلل في لعبة الشروط في الدعوة التهديد في المتطلقات في المكنفات في الشروط أنا على طول جاءت الساهل جاهل إنه معروف العلم ولا له ولا من زكاه لا نعرف من زكاه من أهل العلم ينفق التليفون السلام عليكم شيخنا ابنكم من الجزائر عندنا إمام قال عندنا إله ما تقول فيه شيخنا ما تقول في البيت شيخنا عندنا امرأة رب مسؤول هذه الأسئلة يا إخوان قلت نعم الآن أهل العلم أمر الله جل وعلا به بحق الشايخ كما قال الله جل وعلا أن يسألوا أهل الذكر يتحكمون ولكن علينا أن نبذل مستوى من الشك ليظهر المنهج السلفي في الجزائر أنه في باب الأسماء والصفات قوي في القضاء والقدر ما شاء الله في الإيمان ما شاء الله في الفقه مسألة الإيجاب الطهارة إلى الاختيار في القضاء الوجود التعزير علم العلم والرجال والحديث واللغة العربية أنا ذاك حتى الذي يسأل يكون من طلاب العلم وإذا أجاب السلف في مسألة يستطيع أن يحاور إذا قال الشيخ لي طالب علم معروف فلان كذا قال الشيخ كيف كذا قال ذلك ما يبقى للرقيب الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله وانا هذا سهل يعني التلفاز فهو الترام يا طارق طالب العلم قال يا شيخ انا قلت هذا ما هو دليل اهل الحديث في الجزائر منهجه مبني على هدي الله ما لا اعلم الحكي قلت له قال ما هو دليل يا شيخ الاسلامي قلت له لا هذا الدليل والله علم قد كتب جبل هذا البراهين فاحنا لا نريد ان ننصر تماما في الجزائر بعد العشريه السوداء كبرت وبعد حتى البارح الحربي الاستراتيجيين هذا تدعى هذه المواقف تسال اهل الحديث في الجزائر يحققون ويتثبتون ويتشتتون وعلى العلماء ان يعملوا المغاربة ليدعوا للجمرة وهم من يدعوا للثمرة فاذا تكلم المصيب بعلمه بارك الله فيه تذهب الى المنقود لمنقود الشريف ورده ينتظر منه ان يتوب وان يرجع وبذلك تبذل الحسنات الهدف ان يرجع المؤمن للسنة ان يتوب الى الحق ان ينوب ويدعو الله هذا يقدر الخلاف هذا يقدر الخلاف السائل لا يصح ان يسأل ما يعتبر في الشريعة ثوابه وكذلك السائل الذي ما يعرف حتى في الإعادة ما يعتبر ثوابه في الشريعة عندنا نتائج من أشد الجرائم والمالكية معروفين في باب سرد الزرايا سردا للزريعة دي. فأسأل بكبرى الفضائل والأسئلة في كمن عرف بالعلم وأن على العلماء في المشرق العربي أن يقولوا هل أنت لهم الثواب لو أن يعبث أنا جزائر يتأثاونا كثيمة الجزائر يا أخي ما ليس الذي من يوم إذا ما واحد من الدنيا بلادها يجب أن كان في الأرض أبدا. والسائد يقول من أهل التكبر فجاء في الحديث رفعوا على الله المشام محمد ناصر من الألباني وعلى حديث أطلق عامر الجهني سبيه من طريق أبي من طريق أبي الأبي الهاني المعادي التركي قال سمعت ربك بن عامر السحلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول له ثلاث أمتي في الكتاب والخبر. إيش هذا؟ ثلاث أمتي في الكتاب والخبر. يا رسول الله ما الكتاب وما اللبن؟ قال جعلنا أمة القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل. هذا إشكال. والإشكال الثاني يحبون اللبن فيدعون الجماعات أو الجذور الجماعات السبب الجماعات ويعيشوا بالعافية. النقطة الأولى هو من يستقل الإنسان الصحيح في القرآن هذا ما ينبغي أن يكون في الخلاف بل هذا مصدر هلاك وليس مصدر نجاح القلوب. هلاك أمتي بالكتاب والنبأ الخوارج مصدر هلاك وليس مصدر إقامة دولة إسلامية ولا مصدر إقامة العدل والاشتراك بين المسلمين. فتعلم القرآن ولكنهم تأولونه على غير ما أمر الله فهذا التأويل حاجة الضرر على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة حديث أبي هريرة بن يحضرني الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل المبدع في كتاب الحسن قال النبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس فترات حتى عاد يصدق فيها الكاذب يتأمل لم يكن الكذبات ترك به الكاذب الكذبات يكفي مجتهد بالكذب عند الخطاب. ولهذا الشيخ حميد يحتاج الى فقط سائق من الكاذب ليس لها مثل العبارات حتى فقم الكاذب لله الكذاب الذي الكذبات على فكرة على الحديث والذي يختلف حديثا فيسمى الحديث بالحديث الموضوع او المقطوع. ولما المجتهد بالكذب فهو المقطوع عند العلماء